من صحة هذا الدعاء: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي حيلتي وهواني وهواني على على الناس. الناس. هذا في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من الطائف. هذا الحديث قد رواه الطبراني في كتابه المعجم من حديث محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن جعفر، وجاء أيضا وقد اختلف فيه على محمد بن إسحاق، وذلك أنه جاء عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن جعفر، وجاء أيضا عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القراضي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك. والحديث معلول بتفرد محمد بن إسحاق واضطرابه فيه، ومنهم من يحسنه والأظهر في ذلك في ذلك ضعفه، وأما معناه فمعناه صحيح، ومنهم من يميل لاستقامة الحديث باعتبار استقامة لفظه، وكذلك أيضا أن تراكيبه هي قريبة من تراكيب النبي عليه الصلاة والسلام من جهة ألفاظه، ولكن نقول من جهة الإسناد الحديث معلول.